نقول لكل من بقي ينادي بها او يجيزها: الا يكفيك ما انتهى اليه اصحاب رسول الله؟ فانتهينا، الا تنتهي انت ايضا؟ وهناك اقوال ونقول وروايات لا ينبغي ان نوردها في هذا الجمع او في هذا المكان. من اراد محث هذه القضية فليرجع الى ما اشرنا اليه. ثم بعد عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولما كثر الخلاف فيها، وكانت قضية نكاح المتعة فصل في باب كهذا الكتاب، ما زادت على أصل وخبرين فقط عند مالك، وهو من أقدم الكتب التي سجلت بعد كتاب الله. لما انتشر التأليف وتوسع الفقهاء وظهر علم الخلاف أي فقه الخلافيات، توسع الناس في نقاش هذه القضية، ثم أفردت بمؤلفات مستقلة، وكل يأتي بما عنده، وكل من راد ومردود عليه، وهذا كله لا حاجة إليه، يكفينا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها يوم خيبر. ومن الذي ينقل هذا النهي؟ الإمام علي رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي دور عمر ويعلن بأن من فعل ذلك أنه يرجم. وهل يرجم من فعل ذلك؟ يجيب عن هذا العلماء بأن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك وعيدا وتهديدا وإن لم يكن يفعل، لأن للإمام أن يعلن بما يرهب الناس أو يردعهم. نأتي إلى جهة أخرى بخلاف الجهة التي تنبني على النصوص، ما يستدلون به: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. استمتعتم بهن في أي شيء؟ يتفق العلماء جميعا بأن المراد بالآية الكريمة إنما هي بيان حق المرأة مع زوجها إن عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول فإن لها نصف المسمى، وإذا طلقها بعد أن استمتع منها فإن لها كمال الصداق. وقالوا إن الاستمتاع بالمدخول بها في عقد صحيح دائم بدلا من الخلوة، لأنه كان خلاف في ذلك، وهل الخلوة تقوم مقام الدخول والمسيس أم لا؟ لقد كان إلى زمن عمر أيضا بأن الدخول الخلوة لا تقوم مقام المسيس، ثم لما حدث أن وقع من الرجل الذي عقد على الفتاة ولم يدخل بها وأراد سفرا ثم جاء إلى بيت أهلها فلم يجدها إلا هي وحدها، حاولها على نفسها لأنها زوجة له فامتنعت، فسبق الماء بين فخذيها ثم سافر فظهر حملها، فلما رفع أمرها إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا جاءت دعاها فسألها فأخبرته. قال: إذا جاء لا يكن أحد يكلمه قبل عمر. فجاء الرجل فسأله: متى سافرت وماذا حدث منك يوم سفرك؟ فأخبره كما أخبرت الفتاة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عند ذلك: إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب وجب الصداق، لأنه بهذه الحالة يمكن للرجل أن يدنو أو يمس زوجته، وجعل الخلوة وإرخاء الستور بمثابة المسيس. فالآية ابتداء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، والأجور بمعنى الصداق وليس الأجر، لأنه لو قيل الأجر مقابل المتعة لما كان هناك فرق بينه وبين الزنا، لأن الزانية تأخذ أجرا والقائلون بها لا يقولون بهذا المبدأ. إذن القضية أخذت طورها، وكانت الآية الكريمة لبيان متى يتكمل الصداق ومتى يتنصف. وعلى هذا فجميع علماء التفسير يردون الاستدلال بهذه الآية، وكما أشرنا بأن بعض علماء القائلين بها يدافعون وبإنصاف